بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واللهم صل وسلم على سيد المرسلين. ما هي العلامة الجديدة اللي رح نبدأ فيها مع بعض؟ العلامة الجديدة هي الصدق أو كن صادقا. الصدق طبعا مهم جدا، قد الإنسان يأخذه كأنه والله أي شيء معروف الصدق، بس خلينا ندخل سويا في هذه العلامة الرائعة اللي مهمة جدا كي ندرب أنفسنا وأولادنا عليها، بحيث أن الإنسان يعيش في هذه الحياة بشكل أسهل مع الصدق. خلق الله تعالى الإنسان في هذه الدنيا وكلفه بمأمورية تعمير الأرض ونشر الخير في كل زمان ومكان عبر فترة زمنية امتحانية محدودة بعمره الأرضي، يمارس دوره على وجه البسيطة متيقنا أن هناك معلومات أكيدة صادقة رأسية يأخذها من الله تعالى عبر كتبه، كتب الله عز وجل ورسله، وأيضا متيقنا أنه لا يستطيع القيام بمهمته في الدنيا إلا بالاستعانة مع أخيه الإنسان بعد الاستعانة بالله عز وجل من خلال فريق عمل يطبق الجميع فيه القيم والمبادئ المشتركة ذات الصفة العقيدية، مستهدفين الهدف المشترك رضا الله عز وجل والفوز بالجنة. إذن لازم ننتبه لها النقطة أن الحياة كلها عبارة عن قيم ومبادئ وفريق عمل. أنت تؤمن بشيء ثم تنفذ هذا الشيء اللي تؤمن فيه عبر فريق عمل، سواء فريق أسرتك أو فريقك في العمل مع زملائك أو فريق الحي أو أي فريق أنت فيه. النقطة وين؟ أن أنت عندك مبادئ وعندك فريق عمل. هاي قوانين اللعبة في الحياة، ما الحياة كلها ما هي إلا مبادئ يعتقدها الإنسان ثم فريق عمل يحترم في أصول العمل وفريق التعاضد الأخوي بين الإنسان وأخيه الإنسان ويطبق هالمبادئ بشكل أو بآخر. ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا في بيئة صحية تناسب إيمانهم، وهي بيئة الصادقين، حيث ينتفي في تلك البيئة الرائعة زيغ المعلومات عن الوقائع وعن الناس، لتكون إنتاجية الفريق بإذن الرب جل وعلا أفضل، وتحفظ من الضياع في التسربات الاحتراقية نتيجة التعامل مع الكاذبين. فالتعامل مع الكاذب ماذا يعني؟ يعني ضياع للزمن، ضياع للطاقة، ضياع للعلاقات، وبعثرة للأرباح. لما الإنسان يتعامل مع إنسان ويجد ويمده بمعلومات كاذبة فضيع على وقته، لابد أن يعيد الزمن اللي مكث في هذا العمل مرة أخرى، لأن أصلا المعلومات الذي استقبلها وهو يتعامل مع هذا الإنسان كأساس يبني عليه معطياته الأخرى هي أساسات كاذبة، وبالتالي ضيع له وقته وأيضا ضيع له طاقته، وضيع له الطاقة اللي قام بإنفاقها على هذا العمل. صور أنت لما تشتغل مع زميلك في العمل ومفروض تتعاون معه، مفروض يمدك بمعلومات معينة وتأخذ منه المعلومات وتبني عليها تقريرك وتقدم التقرير هذا للرئيس. صور لو هذا المعلومات اللي مفروض هو يمدك فيها هي معلومات كاذبة، وبالتالي كل طاقتك وجهدك اللي قمت به والزمن اللي أنفقته في هذا التقرير ما منه فائدة، لازم ترجع تعيده. وأيضا ضياع للعلاقة الإنسانية، كيف لك أن تصنع وتثبت وتقوي علاقة مع كاذب؟ صعب جدا. وبعدين بعثر الأرباح، واحد لما يمد الآخرين بالمعلومات الكاذبة فهو في الواقع لم يستثمر طاقاته بشكل جيد، وأرباحه بدل من تكون أرباح تحولت إلى خسائر، سواء في الدنيا خسر الإنسان اللي أمامه وخسر النجاح اللي ممكن يحصل بينه وبينه كعلاقات إنسانية وحتى كإنجاز، وأيضا خسر أرباحه مع الله عز وجل ورصد لنفسه كم من الإثم والعياذ بالله. فقال الله عز وجل آمرا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إيش كثر نحتاج أن احنا نتفكر في هذه الآية العظيمة وأنا أولكم. فالإنسان يحتاج لكي يحقق النجاح والسعادة في حياته، إذا ما عزم على تحقيق هدفه النهائي، وإحنا كلنا نعرف أن هدفنا النهائي أن الله يرضى عنا ونفوز بالجنة، إذا تحقيق النجاح والسعادة في هذه الدنيا في حالة عزم الإنسان على تحقيق هدف النهائي وينتقل بهذه الذات من مستوى معين إلى مستوى، يحتاج ماذا يحتاج هذا الإنسان لكي ينتقل من مستوى معين إلى مستوى أعلى ويحقق النجاحات والسعادة يحتاج إلى مبادئ عقيدية صادقة يعمل فيها مع أخي الإنسان في فريق عمل منسجم يطبق فيه فقه التعامل مع ذلك الفريق التي من أساسياته ركن الصدق الأفقي. إذن إحنا عرفنا أن الإنسان لكي ينجح في هذه الدنيا لازم يكون عنده شوية مبادئ، وهالمبادئ هذه لازم أن تنجز من خلال فريق عمل. الفريق عمل من القوانين الأساسية في التعامل والنجاح في أن يكون الإنسان عضو في فريق عمل ركن الصدق. ما ممكن أكون أنا عضو في فريق عمل متميز ويؤدي مهمته وين ما كان هذا الفريق، سواء كان فريق عمل أطباء أو مهندسين أو مدرسين في أي مكان أو مديرين، لابد أن يكون ركن الصدق ركن أساسي في فقه التعامل مع هذا الفريق. إذا ما كان الفريق العمل يعرف كل واحد فيه أن ركن الصدق ركن أساسي، وبالتالي لا يمكن لهذا الفريق أن يكون فريق متميز أو فريق ناجح في أدنى مستوياته. إذن من أساسيات فريق العمل ركن الصدق الأفقي كانسياب معلوماتي بين أعضاء الفريق، فكيف للفريق أن يؤدي دوره بإتقان مع تواجد خلل في المعلومات المنتقلة بين الإنسان وأخيه الإنسان؟ وكما قلنا سادة نصيبة في كل لقاءاتنا بأن لكل شيء في الحياة تدريب، ويجب أن يدرب الإنسان نفسه على هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع قاعدة من قواعد الأساسية أو قاعدة من القواعد الأساسية في حياة الإنسان المسلم. فهناك وسائل للتدريب الأبناء، يعني كثير من الناس يستهينون في مسألة من المسائل البسيطة الصغيرة، فهي في حقيقة الأمر درس وموعظة، ودائما فيها عبرة كبيرة وعظيمة لأطفالنا اللي نعلم، لأن الطفل قد لا يدرك معنى كلمة صدق إلا إذا كان المسألة مرتبطة في عمل معين. عفوا، هناك تجارب بسيطة يمكن تقال في كثير من البرامج التربوية، فهي الأب عندما يطرق الباب ويذهب ابنه للسؤال فيقول له قول أن أبوي مو موجود، هل هذه أم نايف وسيلة من وسائل التدريب السامية والقوية التي ممكن أن يدرب فيها الأب ابنه على معنى كلمة الصدق؟ في الواقع الأب الله يغفر له اللي يقول لابنه أخبر الطارق الباب أني غير متواجد، هو في الواقع قد قام بضرب صرح للبنيان الإنتاجي الداخلي في الإنسان بيده، يعني شرخ هذا الصرح بيده. بالتالي علم ابنه أن الكذب شيء عادي في الحياة، مع أن الكذب شيء عظيم يعني خطير في الإنسان. كيف للإنسان أن يقبل أن يكون كاذبا؟ يعني أنت على من تكذب؟ على الله، الله يراك. أنت على من تكذب؟ أنت من تعلم؟ تعلم ابنك أن يكذب، أن يعطي يدلي بمعلومات خاطئة، وبالتالي هذا جبان. الكاذب بكل بساطة إنسان جبان، وإنسان يريد دائما أن يزين الواقع بشكل هو يراه صحيح، وما في أقبح من الكذب. وبالتالي من أخطر شيء ممكن الإنسان يعلم ابنه بدون ما يحس اللي هو الكذب، إنه شيء عادي. بكل بساطة يقول لك والله كذبة بيضة، ما في شيء اسمه كذبة بيضة، في شيء اسمه معلومات غير صحيحة قد نقلتها من إنسان مرسل للمعلومة إلى إنسان مستقبل المعلومة. أنت بكل بساطة ترضى تروح عند جارك واللي واقف على الباب يعطيك معلومات غير صحيحة، هو استهزاء فيك بكل بساطة وعدم احترام لك. وبالتالي إذا أنت ما تقبل لنفسك مفروض ما تقبل لغيرك. والأهم من هذا كله إن كيف لك أيها الأب أن تغرس في نفسية ابنك ومبادئه العقيدية اللي خلاص انت قاعد ترسخها، تعطي سجية الكذب، سجية ارسال المعلومات الخاطئة. عادي يكذب، يقول لك بكل بساطة كذبة بيضة. كيف لك ان تجمل القبيح بان تجعله ابيض؟ هو ليس اسود فقط الكذب، بل حتى اللون الاسود منه فايدة، انما قبح الكذب لا يوصف ولا يمكن للعقل البشري بقاموس الكلمي ان يعرف كيف يصف قبح الكذب والعياذ بالله. فقد يكون استقبال كذبة صغيرة تحتوي في طياتها على معلومة أساسية لإنهاء مهمة قد شوهها الكذب، لتتغير المعايير والمقاييس المتفق على العمل بها، مما يؤدي إلى انهيار بنيان الفريق مع هبوب الرياح الموسمية للخلاف، كتلك النخلة الشامخة التي لم تلقي بالا للسوسة الصغيرة التي تسللت إلى القلب ونخرته دون استئذان، لتتركه أجوفا خاويا من القوة الذاتية آيلا للسقوط مع أقل ريح تواجه. الإنسان اللي يقدم كذبة صغيرة في عمله مثل بس هو يكون عنده عمل ناجح وكبير. والله أنا عملي كبير، ماذا يعني لو أنا كتبت كذبة صغيرة؟ كمثل النخلة الشامخة الكبيرة اللي سمحت للسوسة تدخل داخلها تبتدي تنخر في داخلها من غير ما تشعر النخلة الشامخة. لكن مع الوقت مع الزمن الكذبة هذه لازم تكبر وينبني عليها معلومات وتتفاقم الأمور إلى شوي شوي إلى أن تأتي الرياح الموسمية للخلاف، مثل هالنخلة هذه اللي تأتيها رياح نشوفها عالية وكبيرة لكن من غير ما نشعر نشوفها مرة واحدة سقطت. ليش؟ لأن احنا ما شعرنا للخلل اللي كان داخلها واللي كان أساسه سوسة صغيرة أو كذبة لم يلقي لها بالا ذلك الكاذب والعياذ بالله. إذن هذه السوسة اللي تحدثين عنها منايف فيما يتعلق في مسألة الصدق وهذه اللوحة الجميلة التي يجب أن تعلق على صدور كل الناس وعلى ألسنتهم، ونعود إلى مسألة التدريب منايف، يمكن هذا يدفعنا إلى فهم معنى أو إلى تفهيم الناس معنى كلمة الصدق، خاصة من لا يستطيع أن يفهم كلمة الصدق ومعناها. كثير من الناس أو الآباء عندما يطرح لهم مسألة من المسائل، لنقل من الابن إلى الأب، ويكون الأب في هذه الحالة لا يعرف الإجابة على هذا التساؤل كإجابة علمية أو سؤال علمي معين يتعلق في مسألة من المسائل الدينية أو العلمية، فإنه قد لا يكون الأب يعرف هذه أو يعرف هذه الإجابة، فإنه يقول لابنه أو لبنته أي إجابة يراها أمامه دون تفكير ودون تميز، وقد يبصر الابن معنى الإجابة فيما بعد ويؤكد لنفسه بأن الأب لم يكن صادقا في ذلك الوقت، فقد كان كاذبا في نقل المعلومة. هذه الصورة أم نايف لابد أن نقف أمامها وأن نؤكد بأن لوحة الصدق يجب أن تبقى أمام باب كل بيت. هو النقطة وين بالنسبة للمعلومة، أن لما كلمة لا أدري أو ما عندي معلومات ممكن أدلي بها مقابل سؤال السائل، بالنسبة للأب أن الإنسان يا أما في حالة كذبة كسلان لا يريد أن يبذل السبب ويبحث عن المعلومة ويعطيها ابنه وبالتالي يعطي أي معلومات، وبالتالي الإنسان الكاذب يميل إلى التكاسل. إلى التكاسل في ماذا؟ إلى التكاسل في بذل السبب. فالإنسان لما يكذب في الواقع هو كسول لا يريد أن يبذل السبب حيث أنه يعطي الإجابة الصحيحة. بالنسبة للأب الذي لا يعرف المعلومة ولا يريد أن يبحث عنها ويقول ابن أي كلام. الشيء الثاني عنده عجز نفسي بحيث أنه لا يملك الشجاعة والجرأة أنه يقول أني أنا ما أعرف، أو تعال أنا وإنت نبحث سويا، وبالتالي ما في الإنسان ما ممكن يكون عنده معلومات على كل ما يجري في هذه الدنيا. ما وصل الإنسان من العلم فعلمه محدود. إذن على حين الصدق في الواقع الأمر هو بيئة صحية مريحة مناسبة للعمل. لازم إحنا نعرف أن إحنا في هذه الدنيا رب العالمين خلقنا لمأمورية تكليفية معينة، أن نعمر الأرض، نعمر أنفسنا ونعمر الأرض ونسعد في الدنيا ونرجو السعادة في الآخرة. لكن هذا العمل تعمير النفوس وتعمير الأرض يحتاج إلى بيئة مريحة للعمل. هل يمكن للإنسان أن يعمل في بيئة غير صالحة للعمل؟ تصور أنت نفسك رئيسك يجبرك تجلس في غرفة ما فيها أكسجين، صعب جدا أنك أنت تنجز، الأكسجين فيها منخفض جدا، صعب أنك تنتج. لكن لو حطك رئيسك في غرفة فيها تهوية رائعة ومكان هادئ ويقول لك اكتب لي تقرير. وكذلك الصدق بيئة صحية مريحة للعمل. الإنسان لما يعيش مع الصادقين يعيش في بيئة يستطيع أن ينجز. تصور لو إنسان مغروس في بيئة كلها كذابين، كيف له أن ينجز؟ كيف له أن يأخذ معلومات ويتعامل مع الآخرين؟ الموضوع خطير، خطير جدا. إذن الصدق بيئة مريحة صحية للعمل تعطي هذه البيئة فريق العمل الهدوء النفسي الخالي من الشكوك والتردد في اتخاذ القرار. وهذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان إذا كان يأخذ معلومات صحيحة من دوائره أو من الناس المحيطين حواليه وبالتالي ما عنده شكوك ولا عنده تردد في اتخاذ القرار، يأخذ المعلومة من هنا ويصدر القرار فورا لأنه عنده معلومات صحيحة. لكن لو إنسان يعيش بين كذابين كيف له أن يتخذ قرار؟ صعب جدا. إذن من مميزات البيئة الصحية للصدق إنها تعطي فريق العمل الهدوء النفسي الخالي من الشكوك والتردد في اتخاذ القرار، كما توفر عليه عبء استقصاء صدق المعلومة مما يسهل عليه إصدار القرار الصعب. ما تفكر بصاحبك معلومته صحيحة ولا لا، كما يوفر عليه مرارة غدر الكاذب وألم المفاجآت غير المتوقعة والجراحات النفسية والتصادمات العلائقية بين البشر في زمنها الآني وزمنها المستقبلي. فالصدق بيئة أكسجينية للإنجاز تعالج المواقف من خلالها دون تأخير، حيث تشخص أسباب المرض فورا ويوصف لها العلاج على حين. الكذب ضباب ودخان، نعم الكذب ضباب ودخان يمحي الرؤية البصيرية لمعرفة أسباب الموقف المعتل، ثم يمحي القدرة التشخيصية للموقف، ومن ثم القدرة على العلاج للخروج من المحنة بأقل الخسائر. فالصدق بيئة رائعة للعمل، كما هو علاج فوري للمآزق حتى مع مرارة ألمه. والصبر عليه، صبر على ألم الصدق كالصبر على مرارة الدواء النافع. إذن في نقطة مهمة جدا لازم انتبه لها، إن الإنسان عندما يكون صادق مع الآخرين وبالتالي الموقف يظهر على حقيقته، فأنت لما تشوف الموقف على حقيقته يكون أسهل لك فإنك أنت تعالجه، لأنك راح تعرف أسباب المرض بسرعة. لو الولد مثلا قال لك أنا سقطت في الامتحان وأعطاك الشهادة وقال لك أنا ساقط في الامتحان، لقد صادقك القول، وبالتالي راح تعرف أن أنت ابنك ضعيف في مادة الرياضيات يحتاج إلى مساعدة، سواء منك في البيت أو من مدرسين الخارج، وبالتالي تقوم ببذل الأسباب. أنت عندك معلومات صحيحة عن وضع ابنك الدراسي وعالجته، في عندك مشكلة. لكن تصور لو هالولد راح زور شهادة وقدمها لك بأنه هو ممتاز في كل المواد، وبالتالي ما عندك معلومات صحيحة على الموقف، فكيف لك أن تشخص أسباب المرض وتعالجه؟ في الآخر يظل الولد يعطي الأب شهادات كاذبة إلى أن في آخر السنة تنادي المدرسة أو يعرف بشكل أو بآخر إن الولد ساقط ورح يرسب، وبالتالي ما عالجت أنت الموضوع، وتفاقم المرض لدرجة أنه صار علاجه في هذه السنة صعب جدا. طيب شو السبب في الموضوع؟ سبب أن المعلومات كانت غير صادقة. فالمعلومات الصادقة هي بيئة صالحة لأن الإنسان يشخص المرض ويعرف أسبابه ثم يعالجه. لكن إذا كان ما كان في معلومات صحيحة، فكيف لي أن أشخص المرض وأعرف أسبابه ثم أخذ من الصيدلية العلاج المناسب؟ وللصدق فوائد عظيمة، منها أن الصدق صحة نفسية وقوة ذاتية لا يحتاج صاحبها لأصباغ الكذب ليزين بها نفسه. فالصادق واضح الرؤية، محدد الهدف، يعرف كيف يتعامل مع أجهزته عقلا وقلبا وجوارحا، كابحا لقوة السلب في داخله من شيطان وهوى ونفس أمارة بالسوء التي تحفزه على تقبيح نفسه. ما في شك أن النفس الأمارة دائما تحاول أن تزين الذات بالكذب، في الواقع هي تحفز الإنسان على تقبيح نفسه بزينة الكذب التي تعشقها النفس الأمارة بالسوء، مستهدفة المدح والهروب من الذنب، معتقدة أنها زينة وتجميع للواقع المر، على حين نفس الأمارة بالسوء لا تعي أن الكذب قبح محض وفضيحة عاجلة أو آجلة. إذن لازم أحاول أني أدب نفسي الأمارة بالسوء وأقول لها الكذب لا يزين، إنما هو في الواقع الكذب عبارة عن قبح محض، والنفس الأمارة تعشق المدح وتحب، والإن المرائي والعياذ بالله لا يرائي ولا يكذب إلا أحد أسبابه أنه طلبا للمدح وهربا من الذم، ويأخذ الكذب الإنسان الكاذب والعياذ بالله ليشبع الرغبات النفس الأمارة بالسوء. فالواقع الكذب هو وجبة شهية لمن؟ للنفس الأمارة بالسوء لكي تمدح. فالإنسان والله يقول لحق صاحبه أنا في الشهر هذا أنفق كل راتبي على الفقراء. لازم نعرف أن إعلان الصدقة إذا كان الإنسان فيها مخلص ويريد بها تحفيز الآخرين شيء طيب، لكن لو أراد هذا الإنسان أن يكذب هو في الواقع ما تصدق، هذا أصلا لم يتصدق ولم ينافق. بعض الناس ينافقون، يكون أن يتصدق طلبا للمدح، يكون فعلا تصدق، لكن في فرق بين النفاق طبعا جزء كبير منه كذب، بس هذا الإنسان الكاذب لم يتصدق، إنما قال صاحبه والله أنفقت هذا الشهر راتبي على الفقراء، هو لم ينفق راتبي على الفقراء. ماذا أراد؟ أراد أن يجمل نفسه أمام الناس بأنه إنسان منفق فكذب. في الواقع هذا إنسان أعطى وجبة شهية لمن؟ للنفس الأمارة بالسوء لكي تبطر بالمدح، تقول له ما شاء الله عليك ممتاز، كل ما تركت شيء لأولادك، قال ما تركت شيء لأولادي. فهو في الواقع يكذب لماذا؟ ليشبع عدوته اللي في الداخل بوجبة شهية من المدح عن طريق الكذب. على حين الصادق صحيح النفسية، إذن الكاذب عليل النفسية، إنما الصادق صحيح النفسية لا يرضى لنفسه أن تتزين بقباحة الكذب، ولا يرضى لذاته أن تكون عليلة بالكذب، بل يعمل جادا على تقوية ذاته بقبول الصدق والواقع بمعطياته، ليبدأ ببذل الأسباب على قاعدة نفسية صلبة لا تهاب الحقائق، بل تواجهها بإرادة فولاذية وعزيمة صادقة للخروج منها بأفضل السبل. إذن لازم أعرف أن الإنسان الصادق قوي النفسية، وهو قوي جدا في دائرته، بحيث أنه لا يقبل لهذه الذات أن تكون كاذبة أبدا. أم نايف، قد يقول لنأخذ الكاذب الآن كدرس من الدروس التي يجب أن نعلمها للمستمع الكريم تعليم عملي، لنأخذ الكاذب الآن ويقول: كيف تعرف أنني كاذب؟ يعني بمعنى آخر، هل هناك علامات معينة تظهر على الكاذب الحالية والمستقبلة فيما يتعلق بشكله وفيما يتعلق بتصرفه؟ السؤال رائع، بس أنا بقول لك أول شيء، إحنا في عندنا مثل عام يقول الكذب كسيح، أو لا يملك أقدام تجري، ما يعتقد أن الكاذب سيجري بالعالم. لابد أن نعرف أن الكذب مفضوح، لأن تعلم أن تكذب. بعدين سبحان الله، قول ذلك السلفي اللي يقول: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. لازم يعرف الإنسان أن السريرة هذه مفضوحة مفضوحة. إذا كانت طيبة فضحت بالروائح الرائعة، ولكن إذا كانت نتنة ومليئة بالكذب والعياذ بالله، فضحت وظهر منها تلك الروائح. وبالتالي الإنسان إذا عرف أنه سريرته لابد أن تعلم. الواحد يعيش في الدنيا 100 سنة أو 70 سنة أو 60 سنة بين الناس، هل تعتقد يستطيع أن يمتلك من الحنكة النفسية بحيث أنه يحاول أن يكذب على الناس ويغطي كل جوهرة؟ الجوهر لازم يطلع، يعني عاجلا ما عاجلا. أنت تشوف ابنك يحاول يراوغ، في الآخر أنت تعرفه. فنفس الشيء العلاقات الإنسانية، لازم يعرف الإنسان أن كل ما في داخل الإنسان سيظهر بإذن الله تعالى. هكذا تعلمنا من قوانين الدنيا: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من الكاذب الذي لم يكتشفه أصحابه أو دوائر أنه كاذب؟ وبالتالي حتى مثل ما قلت، عينه تفضحه، لغة الدون لفظية تفضحه، حركاته، حتى سبحان الله نبرة الصوت. قد الإنسان يعني بعض الكاذبين والعياذ بالله يصير عندهم حنكة في التمثيل، لكن لابد أنه ينفضح عاجلا أم آجلا. وبالتالي ليش الإنسان الذكي الكيس لا يتخذ الكذب سبيله؟ لأنه حبل قصير وبالتالي سيفضح. طيب لماذا؟ والنقطة اللي لازم الإنسان ينظرها لنفسه، إن الإنسان الصادق قوي، والإنسان يحب القوة، الله سبحانه وتعالى يحب القوي. وبالتالي الإنسان الصادق عنده صحة نفسية، ما يحتاج إنه يكذب. ليش يكذب؟ إنسان صحيح البنية. الشيء الثاني، عنده قوة ذاتية في داخله تمنعه من الكذب. لماذا أكذب؟ الإنسان يكذب من ضعفه، إنما الصادق قوي ما يكذب، ما يحتاج يكذب. من أنت الذي أمامي اللي يحتاج أني أكذب عليك؟ ما أحتاج، أنا قوي بحيث أني أواجهك وحيث أني أقول المعلومات صحيحة. فالصدق مظهر من مظاهر القوة الذاتية الرائعة للإنسان. بعدين عفوا أم نايف، المثل الشعبي يقول أن حبل الكذب دائما قصير، والإمام الشعراوي يقول في مقولة من المقولات الجميلة له رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، يقول: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. يعني يقصد أن الإنسان الذي يكذب أحيانا في أوقات كثيرة ينسى أنه قد كذب هذه الكذبة، فيفضح نفسه دون أن يشعر. هذا صحيح، هذا صحيح 100%، أن الإنسان ما يثبت في عقله إلا الوقائع الحقيقية. يعني احنا ما نتذكر الوقائع الحقيقية، لكن الوقائع الغير حقيقية ما تثبت بالعقل، لأنها ما لها خيوط في عقلنا الباطن تثبتها، وبالتالي تطير إذا كانت كاذبة. فالإنسان اللي أمامك أخذ معلومتك كوقائع فارتبطت في عقله. الكذب اللي أرسله الكاذب هي وقائع عند الإنسان الثاني ربطها عقله، فرأسا راح يفضح والعياذ بالله. طيب احنا تكلمنا في النقطة الأولى، إن من قلنا من مميزات الصدق إنه صحة نفسية وقوة ذاتية. النقطة الثانية نقول إن من ميزات الصدق إنه باب من أبواب الجرأة، حيث لا يخاف الصادق بدائل التوقعات نتيجة صدقه وإدلائه بالمعلومات صحيحة كما هي دون أن يعرضها لتشويهات الكذب. فالصدق نوع من أنواع الجرأة المحمودة التي يعزم صاحبها على خوضها كبطل مغوار في حلقة الموقف. فها هو يسأله رئيسه عن مدى التزامه في الدوام، فيصدقه القول بأنه لا يداوم كما يجب، فيثني على صدقه ويعجب بجرأته وبقدرته على السيطرة على ذاته، فتتحسن العلاقة بينهما، ليحترم المرؤوس رئيسه ويعمل على إرضائه ويحترم الرئيس مرؤوسة أيضا لجرأته في الحق ولو على نفسه. إذن النقطة الجميلة أيضا في السارق إنه جريء ما يخاف، إنما الكاذب رح يعيش في خوف، هو أصلا عايش في خوف لأنه إنسان ما عنده القوة أنه يدلي بالمعلومات صحيحة، ضعيف وله جريء. إنما الصادق جريء مهما كانت النتائج. والله أنا لما هذا الموظف سأل رئيسه قال له أنت شلون دوامك، كان ممكن يخاف ويقول لو قلت له أنا دوامي مو بالشكل المناسب حيطردني، وبالتالي خاف من أنه يعاقب من الرئيس فكذب. لكن هذا الموظف جريء جدا وما يخاف رئيسه ولا يخاف التوقعات، وهذه معنى كلمة الجرأة والفرق بينها وبين الشجاع. بس هذه كمعلومة عرضية، الجريء هو الإنسان المقدام الذي يقدم في الموقف دون أن يهتم بالنتائج. مثلا ويضرب مثال على الجرأة، جرأة من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، إنه لما أعطى قرارات لمحاربة أهل الردة كان ما تهمه النتائج مهما حتى ولو قاتل بنفسه، هذا مفهوم الجريء. إنما الشجاع هو الإنسان الذي يقدم ولكن يفكر في طريقة الخروج من المحنة. إنما الجريء ما يفكر من كثر ما هو مؤمن في مبادئه، مو متهور الجريء، إنما من كثر ما هو مؤمن في مبادئه ما تهم النتائج. وكذلك الصادق لما يعطي النتائج أو يعطي المعلومات الصحيحة ما تهم النتائج من كثر جرأته وقوته في الحق. فهذا المرؤوس اللي قال الرئيس أنا دوامي مو بالشكل اللازم، وبالتالي ما يهم رئيسه كنتيجة وردة فعل لصدقه، مو مهم. المهم إنه يكون صادق مع نفسه، قوي في ذاته، جريء في إدلاءه للمعلومات. أعتقد هذه نقطة مهمة جدا إني أعرف نفسي إن الإنسان الصادق قوي في ذاته، جريء في إدلاء المعلومات، ما تهمه النتائج، المهم إنه يكون صادق مع نفسه ويحترم هذه الذات. والنقطة الثانية اللي نقولها إن الصدق باب من أبواب الجرأة، حيث لا يخاف الصادق بدائل التوقعات نتيجة صدقه وإدلاءه بالمعلومات صحيحة كما هي دون أن يعرضها لتشويهات الكذب. فالصدق نوع من أنواع الجرأة المحمودة التي يعزم صاحبها على خوضها كبطل مغوار في حلقة الموقف. فها هو يسأله رئيسه عن مدى التزامه في الدوام فيصدقه القول بأنه لا يداوم كما يجب، فيثني على صدقه ويعجب بجرأته وبقدرته على السيطرة على ذاته، فتتحسن العلاقة بينهما ليحترم المرؤوس رئيسه ويعمل على إرضائه، ويحترم الرئيس مرؤوسه لجرأته في الحق ولو على نفسه. والفرق بين الجريء والشجاع أن الجريء لا يبحث عن المخرج، هذه كمعلومة جانبية. لو قلنا الفرق بين الجريء والشجاع نقول أن الجريء هو الإنسان الذي يقدم على شيء ولا يبحث عن المخرج، من أهمية قوة الصدق عنده وقوة المبدأ، على حين الشجاع يعني يقدم على العمل لكنه يبحث عن المخرج. فالصادق جريء في إرسال المعلومات الصادقة لا تهمه النتائج، لأن الصادق ليس بشجاع بل أفضل من الشجاع، هو جريء يعطي المعلومة ما تهم النتائج، لأنه مهم جدا عنده من مسؤوليته أن يرسل المعلومة صحيحة، فهو بذلك جريء وأعلى من مرتبة الشجاعة. النقطة الثالثة، الصدق أساس ثقة الناس ببعضهم البعض، فالصادقين والصادقات مجتمع تسوده الثقة المتبادلة بين أعضائه، والاحترام والتقدير متواجد بينهم. ومتى ساد، هذه قاعدة أساسية لازم نعرفها، إن متى ساد الاحترام والتقدير بين الناس ارتفع الأداء البشري على جميع المستويات، وارتفع الرقي الحضاري في العلائق الإنسانية. لأن مهم جدا أن يكون الاحترام والتقدير بين الناس، سواء بين الزوج وزوجته، بين الأم والأب وأولادهم، بين الخادم وبين أصحاب البيت، بين الرئيس والمرؤوس، بين الجار والجار، بين كل الناس، مدام في احترام وتقدير بينهم هذا دليل أو محفز على ارتفاع الأداء البشري في العمل والإنجاز، سواء على مستوى العلاقات أو على مستوى الإنجاز المادي. النقطة الرابعة، إن الصدق حال صحي ومستقبل أصح، فالصدق صحة معلوماتية يترعرع فيها الخير وتترعرع فيها العلائق الطيبة، فالصدق يرسخ العلاقات الإنسانية الآنية ويثبتها، كما أن الصدق هو أساس جيد لمستقبل صحي أفضل للعلاقات المستقبلية. على حين الكذب ماذا يفعل؟ في الواقع الكذب يهدم أساسات البنيان العلائقي بين البشر، كما يهدم الرؤية المستقبلية للعلاقات، حيث يقرر المكذوب عليه إغلاق باب التعامل مع الكاذب في المستقبل، على حين الصدق باب مفتوح للمعاملات الآنية والمستقبلية. ما في شك أن الإنسان لما يعرف أن الإنسان اللي أمامه صارق يتعامل معه في الوقت الحاضر في أي معاملة يتعامل بها معه، وأيضا هذا الصدق الواقعي الآني محفز له لكي يتعامل معه في المستقبل. لكن إذا الإنسان اكتشف أن الإنسان اللي أمامه إنسان كاذب، فهو في الواقع لا يستطيع أن يتعامل معه آنيا، ولا يستطيع أن يفكر أن يتعامل معه بالمستقبل. ولذلك كان الصدق حال صحي ومستقبل أصح، سواء في الإنجاز أو على مستوى العلائق. النقطة الخامسة، الصدق عدل في الموقف، عدل مع الآخرين، عدل مع النفس. إذن الصدق يشكل لي أو العدل بثلاث اتجاهات في الموقف مع الإنسان الآخر، مع النفس في ذاته. فالصادق عادل في إدلاء المعلومات في الموقف، عادل في إدلاء المعلومات عن الآخرين، سواء كان في حيز الموقف أو عن أطراف خارجين عن الموقف. يعني صار الإنسان لما يسأل عن إنسان ويعطي معلومة خاطئة، أو يسأل عن موقف ويكذب في المعلومات اللي يدليها عن الموقف، فبالتالي هذا رح يؤدي إلى نوع من العجز في الأداء الصحيح، سواء بين العلائق الإنسانية أو في الإنجازات على مستوى العمل المادي. كما أن الصادق الإنسان، إذن الصادق عادل في إدلاء المعلومات في الموقف، وأيضا صادق في معادل في إدلاء المعلومات عن الآخرين، وأيضا الصادق عادل مع نفسه. كيف الإنسان الصادق يكون عادل مع نفسه؟ حيث يصدق الناس بما يختزن من معلومات عن ذاته لا يعلمها إلا الله تعالى. إذن أيضا الصادق ليس فقط عادل في الموقف يعطي معلومات صحيحة عن الموقف اللي أمامه، وليس فقط صادق أنه يعطي معلومات صحيحة عن أطراف الموقف، عن الناس لما يسأله إنسان عن إنسان فلاني يعطي معلومات صحيحة. إذن هو عادل في الموقف، عادل بالإدلاء المعلومات عن الناس عن الإنسان الآخر، وأيضا عادل مع نفسه، بحيث أنه ما يعطي معلومات عن نفسه غير صحيحة، لأن المعلومات عن النفس مختزنة في الداخل ما يعلمها إلا الله. فالصادق يصدق مع الناس في نفس عن نفسه، وبالتالي هو أيضا عادل مع هذه الذات بأنه ما أدلى معلومات غير صحيحة عنها للآخرين. طبعا هذه يدخل فيها موضوع التقوى، وتنقلنا للنقطة السادسة اللي هي اقتران الصدق مع تقوى الله. يقول رب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن هي تقوى تسبق الصدق، حيث تشكل التقوى مراقبة الرب جل وعلا في السر والعلن. هذه معنات كلمة تقوى. تعريف التقوى يعرفها لنا العلماء هي مراقبة الله عز وجل لنا في السر والعلن. ولا يقوى على الصدق إلا من استشعر مراقبة الرب جل وعلا له في السر والعلن. لأن الإنسان اللي يستشعر أن الله يشوفه والله يراقبه في سريرته وفي علانيته، فكيف له أن يكذب ويستشعر أن الله يراه؟ إذا التقوى أساسية مهمة جدا ليكون الإنسان صادق. كل ما ارتفعت تقوى الإنسان كل ما كان الإنسان أقرب إلى الصدق، ليس أقرب للصدق، كل ما كان أقرب إلى الكمال في أن يكون صادقا. إذا التقي هو أو الصدق هو نتيجة منطقية للتقوى. إذا من كان تقيا كان الصدق نتيجة منطقية لتقوى. فهل يجرأ على الكذب من يستشعر أن الله عز وجل يراه ومطلع عليه، مطلع على سريرته وعلى نيته؟ إذن هذه استحالة. فالتقوى علاقة نموذجية بين العبد وربه، يستقيم فيها التقي في حياته بعد عقيدة التوحيد. إذن الإنسان التقي ما في شك أهمية التقوى تأتي بعد ماذا؟ بعد التوحيد. يأتي التوحيد ثم تأتي بعد ذلك تقوى الله، ومن نتائج تقوى الله أن يكون الإنسان صادق. والتواجد مع الصادقين علاقة أفقية مع الإنسان الآخر، وهذه قمة معطيات النجاح في الدارين، تقوى الله وصدق مع الناس، ليكون المسار إلى النجاح سهل لا تواجهه العراقيل. وحتى إذا ما واجهت السائر على الطريق المحن، استطاع بإذن الله تعالى بتقوى مع الله تعالى وبصدقه مع الناس بمشيئة الرب جل وعلا وببذله الأسباب الصحيحة أن يتخطى العراقيل المسارية بمرونة وبلياقة رياضية فكرية ونفسية رائعة. إذن الإنسان مهما كان عنده عراقيل، إذا كان عنده تقوى الله، علاقة رأسية مع الرب جل وعلا بمراقبته لنا في السر والعلن، وعلاقة أفقية مع الإنسان الآخر بصدق معه، ما في شك أن الإنسان رح تكون حياته سهلة جدا، وقدرته على أنه يتخطى العراقيل بشكل أفضل وأحسن وأتقن. إذن قول مرة ثانية في النقطة هذه اللي إحنا قاعد نتكلم عنها، اللي هي النقطة السادسة لإقتران الصدق مع تقوى الله، نقول إن الموضوع يتركز أو يتلخص في نقطتين. النقطة الأولى إن مراقبة العبد لنفسه رأسيا مع الله عز وجل بتقوى وباستشعاره بأن الله يراه في السر والعلن. إذن هي علاقة الإنسان مع ربه رأسيا، يستشعر بأن الله يرى. بعدين مراقبة العبد لنفسه أفقيا مع الإنسان الآخر بإرسال المعلومات الصحيحة معه بأن يكون هو صادقا. إذن هو تقوى الله عز وجل رأسيا كعلاقة رأسية صحيحة، والصدق مع الإنسان الآخر بمراقبة المعلومات المرسلة من الإنسان إلى الإنسان الآخر أفقيا، علاقة رأسية مع الله وعلاقة أفقية مع الإنسان الآخر.